أيها الإخوة المسلمون، جعل الله عز وجل القلب محل التوحيد والإيمان. القلب هو أساس التوحيد والإيمان. القلب محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال، فإذا صلح القلب صلح الإنسان، وإذا فسد القلب فسد الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ففي الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب مضغة محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى في التوحيد والإيمان والصدق والإخلاص. الله عز وجل ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال، فإن القلب من صفاته أنه ربما يتحول من إخلاص وصدق ويقين إلى غفلة والعياذ بالله، إلى قسوة وشدة وغلظة. نعم، القلوب تتحول وتتقلب. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير والبزار في مسنده من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. اللهم سلم يا رب. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا، عندما ترى القدر في غليانه وتنظر إلى تقلب الماء فيه. القلب أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. وإن من أعظم الحرمان أن يحرم الإنسان القلب الخاشع الذليل الرقيق. نعم، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وهذا الزمان الذي شوهت فيه معالم الحق كثرت الفتن والعياذ بالله، قست القلوب وأصبح فيها شدة وغلظة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. نعم، نستعيذ بالله من قلب لا يخشع ولا يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يرق ولا يلين.